وأخبر الله عز وجل أنهم يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وهذا من يدل على تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألونه أن يأتيهم بما وعدهم، وما ذلك منهم إلا استهزاء وإغاظة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتدليل على تمام تكذيبهم له وبما يقول. فقال الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع. بعذاب واقع، فسألك سائل بعذاب، وقال بعذاب مع أن سأل تتعدى بنفسها، تتعدى بالعين، ولم يقل سأل سائل عن عذاب، لأن الفعل فعل سأل قد ضمن معنى فعل آخر وهو استعجل، فيكون معنى الآية: سأل سائل واستعجل عذابا، أو استعجل مجيء عذاب، هو واقع ولا محالة، وقادم ولا محالة. فسأل سائل واستعجل أمرا واقع ولا بد منه، وهو العذاب الأليم الشديد الذي سيقع بهؤلاء القوم، فإن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. سأل سائل بعذاب واقع، أي هذا العذاب واقع وحاصل وكائن لا مرد له، للكافرين سيقع، للكفار، لكفار قريش ولغيرهم، فما بالهم يستعجلونك ويستحثونك على نزول العذاب من باب الاستهزاء والسخرية بك، هو واقع وسيقع بهم ويحل بهم، وسواء حل بهم الآن أو بعد مدة، النتيجة واحدة وهو أنهم سيصلون العذاب. للكافرين، للكافرين ليس له دافع، عذاب واقع للكافرين وسيقع بالكفار، وإذا وقع فليس له دافع، ليس له أحد يدفعه ولا يمنعه، وهذا فيه من التهديد والوعيد الأكيد لهؤلاء الكفار ما لا يخفى. فالله يتوعدهم ويهددهم: أتستعجلون رسولنا؟ أتستهزئون به؟ أتكذبون بما يقول؟ العذاب واقع بكم ولا محالة، وإذا وقع فلا يدفعه عنكم أحد ولا يمنعه عنكم أحد، من الله ذي المعارج، أي هذا العذاب الذي سيقع بالكفار ولا يدفعه أحد سيصيبكم، وهو من عند الله، عذاب من عند الله، الله جل وعلا يعذبكم به لأنكم كذبتم بكتابه وكذبتم رسوله واستهزأتم به، فعذابكم واقع لا محالة ولا دافع له عنكم، وهو عذاب من عند الله الذي عذابه أليم شديد، وإذا أراد شيئا لا مرد له. للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، من الله ذي المعارج، ومعنى ذي المعارج قال ابن عباس: أي من الله ذو الدرجات، ذو الدرجات، وقال في رواية أخرى: ذي المعارج أي ذو العلو والفواضل. وفي بعض أقوال المفسرين: ذي المعارج المراد بها معارج السماء، والمعارج جمع معراج، جمع معرج بكسر الميم، والأصل فيه ما يعرج به أو يصعد به كالسلم ونحوه، فالله ذو المعارج أي ذو الدرجات، أو معارج السماء تعرج إليه الملائكة، لأنه جل وعلا في جهة العلو، ولهذا قال: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. ومنه المعراج، الإسراء والمعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، والعروج يدل على العلو والصعود إلى أعلى، وهذا يدل على علو الله جل وعلا، وهذا قد دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله. قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. وقال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. وقال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لتلك الجارية لما سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. لما قال: أين الله؟ قالت: في السماء، وأشارت بيدها إلى السماء. النبي صلى الله عليه وسلم مدحها بهذا وقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا أمر جبلي فطري يجده كل أحد في قلبه، فإذا جاء يدعو ربه في صلاته أو في غيرها، فإنه يجد أن قلبه يتوجه نحو العلو ولا يذهب إلى جهة قدمه أو يذهب إلى الأرض. فسبحان العلي الحكيم، فالله ذو المعارج سبحانه وتعالى، تعرج الملائكة والروح إليه، تصعد الملائكة والروح. والروح قيل إنه هو جبريل، فهو من باب عطف الخاص على العام. وقيل المراد بالروح طائفة من الملائكة، وقيل المراد به أرواح بني آدم. وأظهر الأقوال أن الروح هنا هو جبريل، وإن كان القول بأن أرواح بني آدم أنها أرواح بني آدم لها حظ من النظر، لأنه ثبت الحديث الصحيح أن الأرواح يصعد بها إلى السماء. فأما نفس روح المؤمن فإنه تفتح لها أبواب السماء ويعرج بها إلى الله جل وعلا، ويقول: قد رضيت عن عبدي فاكتبوا كتابه في عليين، ولكني من الأرض خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فترد روحه إلى جسده. وأما الكافر فيعرج بها إلى سماء الدنيا فيستفتح لها فلا يفتح لها، وتطرح من السماء طرحا. فالله جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهذا يدل على سرعة الملائكة في عروجهم وصعودهم، وكذلك سرعة الأرواح في يوم واحد. وهذا اليوم مقداره في حساب الناس 50,000 سنة، ولكن من سرعة الملائكة أنها تعرج في يوم، تعرج ذلك وتقطع تلك المسافة في يوم، ومقدارها 50,000 سنة. وقد تنازع العلماء في معنى هذه الآية على أقوال، فقال بعض المفسرين إن معنى قوله جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال المراد به مقدار صعود الملائكة ذلك اليوم، مقدار صعود الملائكة في يوم لغيرهم، فهم يصعدون في يوم ولغيرهم هذه المسافة لا تقطع إلا في 50,000 سنة، ويدل على سرعة الملائكة وقدرتهم التي أقدرهم الله بها في العروج والصعود إلى السماء والنزول من السماء. وهذا يدل عليه ظاهر القرآن، لأنه قال: ذو المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال بعض المفسرين المراد بذلك مدة بقاء الدنيا، فالمعنى إن الملائكة تعرج إلى الله وتصعد في يوم، فيوم ظرف، فصعودهم وعروجهم إلى الله في ذلك اليوم، وهذا اليوم المراد به مدة الدنيا، ومدتها 50,000 سنة. وهذا القول فيه نظر وضعيف، لأنه لا يعلم أمد الدنيا ومدة الدنيا إلا الله جل وعلا، فلم يطلع عليه أحدا. ولهذا من علم الغيب الذي اختص الله به قيام الساعة، فلا يدري متى تقوم الساعة إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو. ولما سأل جبريل عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والقول الثالث أن معنى الآية أن هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة هو اليوم الذي يفصل بين الدنيا والآخرة، فهناك يوم يفصل بين الدنيا والآخرة، وهذا القول ضعيف ولا دليل عليه. والقول الرابع فله وجه من النظر، أن المراد بذلك يوم القيامة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم هو يوم القيامة، ومقدار ذلك اليوم 50,000 سنة. وقد جاء لهذا القول ما يشهد له ويدل عليه، كما في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة في قاع قرقر تطأه بأظلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى أن يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فجاء الحديث أن مقدار يوم القيامة اليوم الذي نقفه جميعا بين يدي الله عز وجل مقداره 50,000 سنة، إنه هول عظيم وكرب شديد. تقف أنت وغيرك يا عبد الله على قدميك حافيا عاريا غير مختون، والشمس دانية منك قدر ميل، والعرق فيك على قدر عملك وذنوبك 50,000 سنة. الإنسان لو وقف ساعات أو سويعة أعياه ذلك وأتعبه، فكيف هو سيقف 50,000 سنة قائما لا يجلس ولا يشرب ولا يستريح؟ هذا من الأهوال التي أمامنا ولا شك فيها. ولهذا نحن غافلون إلا من رحم الله عز وجل. علينا أيها الإخوة أن نتعظ ونعتبر وأن نعد العدة لما أمامنا. أمامنا أهوال عظيمة، أمامنا يوم يجعل الولدان شيبا، الصبي يشيب رأسه وينقلب أبيض، أمامنا يوم ترى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فعلينا أن نعد العدة بالعمل الصالح، بالإيمان بالله والعمل الصالح واجتناب معاصي الله عز وجل، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله ييسر ذلك اليوم على المؤمنين. هذا اليوم الذي قدره 50,000 سنة ييسره الله عز وجل على عباده المؤمنين، فيكون كالوقت الذي يكون عند غروب الشمس إذا تدلت للغروب، ما هي إلا لحظات وتغيب، أو كما بين الظهر والعصر. ويدل على ذلك جملة من الأحاديث، ومنها ما رواه أبو يعلى بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار 50,000 سنة فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب، يكون عليه مثل ذلك الوقت الذي من تدلي الشمس للغروب إذا تضيفت الغروب إلى أن تغرب، وقت يسير. وجاء في الحديث الآخر عند الطبراني بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجتمعون يوم القيامة، وذكر حديثا طويلا وفيه وتوضع للمؤمنين كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام، ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار، ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار. وعند الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر، كقدر ما بين الظهر والعصر. إذن هذا اليوم الذي قدره 50,000 سنة لا شك أنه كذلك، لكن يهونه الله ويوسره على المؤمنين المتقين كما بين الظهر والعصر، أو كما بين الوقت حينما تتدلى الشمس للغروب، وما هو إلا ساعة من نهار قليلة، ولكن لمن؟ للمتقين، للذين عملوا الأعمال الصالحة، للذين أتوا بالواجبات وتركوا المنهيات، الذين اجتنبوا ما حرم الله عز وجل عليهم وأطاعوا الله ورسوله. وهذا هو الراجح، أن هذا اليوم المراد به يوم القيامة، فالله جل وعلا هو ذو المعارج، تعرج إليه الملائكة ويعرج إليه الروح جبريل في يوم هو يوم القيامة، ومقدار هذا اليوم 50,000 سنة، والناس قيام على أقدامهم إلى أن ينزل الله عز وجل لفصل القضاء ثم يحكم بين عباده، ففريق في الجنة وفريق في السعير. في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه، الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه. فالله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر صبرا جميلا على هؤلاء الكفار، على كفار قريش وعلى هؤلاء الكفرة الذين يستعجلونك بالعذاب ويستهزئون بك ويعارضون دينك ولا يؤمنون بك، اصبر عليهم صبرا جميلا، صبرا لا شكاية معه ولا شكوى معه، فإن الله سيحكم بينك وبينهم وسيظهر أمرك وينزل بهم عذابه، وقد وقع ذلك. وهذا فيه الحث للمسلم على الصبر على دينه، فاصبر على دينك. قد يكون الإنسان مع أناس يدعوهم إلى الحق ولا يطيعونه، يأمرهم ولا يأتمرون، ينهاهم ولا ينتهون، فيضيق صدره. اصبر صبرا جميلا، تمسك بدينك واصبر عليه صبرا لا شكاية معها، والعاقبة للمتقين. والدنيا زائلة فانية، والإنسان له عمر محدد، ففيه الصبر على دين الله عز وجل، فاصبر على دينك ولا تستعجل ولا تتشكى، والجزاء عند الله سبحانه وتعالى عظيم، والعقوبة حالة بالكافرين عاجلا أو آجل. ثم قال: إنهم يرونه بعيدا. إنهم يرونه، أي يرون ذلك اليوم. وهذا يدل على ما أشرنا إليه من أن المراد بهذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة أنه يوم القيامة، اليوم الذي يقف فيه الخلائق بين يدي الله عز وجل، لأنه قال: إنهم يرونه بعيدا، يرون ذلك اليوم بعيدا. ومعنى بعيدا يعني يستبعدون وقوعه، يكذبون به، أو يرون العذاب الذي وعدتهم به يرونه بعيدا، ينكرون وقوعه وحصوله، هذا شيء بعيد لا يمكن أن يقع، لأنهم مكذبون كفرة. ونراه قريبا، نراه قريبا، لأن كل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب. ووصفوا بأنه قريب لتحقق حصوله، ولهذا المؤمن يؤمن باليوم الآخر ويعلم أنه قريب، ما بينه وبينه إلا خروج الروح، إذا خرجت الروح قامت قيامة العبد الصغرى ولقي جزاء العمل. وكل ما هو آت قريب. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وهذا لأن الكفار يكذبون به ثم قال جل وعلا يوم تكون السماء كالمهل، يوم تكون السماء كالمهل. هذا اليوم الذي يرونه بعيدا وأنه مستحيل ولا يمكن أن يقع ونحن نراه قريبا، هو يوم تتغير فيه الأحوال وتتبدل. فهذه السماء التي تراها الآن لا شقوق فيها ولا انفطار، قوية، يوم القيامة تكون كالمهل. والمهل تعددت أقوال المفسرين فيه، فجاء عن مجاهد وابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير أنها تكون كدردي الزيت. ودردي الزيت المراد به حثالة الزيت، الزيت له حثالة تجتمع في آخره وهي رقيقة جدا، فهذه السماء تصبح يوم القيامة كذلك لأنها تتشقق، تكون واهية ضعيفة، تشقق تنفطر. لماذا؟ لأن الساعة قد قامت وأصاب الكون كله من الأهوال ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهذا اليوم الذي وعدهم الله عز وجل وتوعدهم به يوم تكون السماء فيه كالمهل. وقيل المراد بالمهل هو ما أذيب من الرصاص والنحاس، النحاس والرصاص والحديد إذا أذيب صار ذائبا، هذا هو المهل. وقيل بل المراد بالمهل هو القيح والصديد، أو هو القيح الذي يكون من صديد المعذبين ودمهم في النار عياذا بالله من ذلك. وأكثر المفسرين على أن المراد بالمهل هو حثالة الزيت، دردي الزيت وحثالته، والمراد أن السماء تكون واهية ضعيفة تتشقق وتنفطر وتتغير الأمور لشدة أهوال ذلك اليوم. فإذا كان السماء حصل لها ذلك مع قوتها وشدتها، فكيف بك يا ابن آدم وأنت من لحم ودم؟ فالخوف أعظم وأشد، وهذا مما يدعو الإنسان إلى الخوف من يوم القيامة والاستعداد له. قال وتكون الجبال كالعهن، وهذه الجبال الصماء القوية أيضا تصبح كالعهن، والعهن هو الصوف، الصوف المنفوش كما في آية أخرى وتكون الجبال كالعهن المنفوش الذي نفش بطريقة معينة فصار خفيفا، هذا هو يوم القيامة. وهذا لشدة الأهوال، حتى الجبال تدك وتسير وتكون كالمهل، تكون سرابا، تكون كالعهن وتكون سرابا، فكيف بك يا عبد الله؟ ولا يسأل حميم حميمة، ذلك اليوم لا يسأل حميم حميمة، لا يسأل قريب قريبه. لماذا؟ لأن كل واحد مشغول بنفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ما يسأل حميمه لأنه مشتغل بنفسه عن غيره لشدة الهول. ولا يسأل حميم حميمة، يبصرونهم أي يبصر كل واحد بالآخر، بمعنى أنه يبصر ما عليه حميمه وقريبه من العذاب، فيرى العذاب الذي هو فيه يبصر ذلك. يقال بصره بكذا إذا جعله مبصرا له، والمعنى أنهم يبصرونهم يعني يبصرون، يبصر كل واحد منهم الآخر، فالمعذب لا يخفى عذابه، يبصره الآخرون ويرون عذابه، وهذا يكون فيه زيادة تبكيت له وفضيحة، فإن الله قد فضحه على رؤوس الأشهاد. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. فهم يرونهم ويبصرونهم، ويبصر كل واحد منهم الآخر وما هو فيه من العذاب، وهو يوم يود المجرم، والمجرم هو الكافر الذي أجرم وبلغ الغاية في الإجرام والكفر والمعاصي، يود ويحب ويتمنى لو يفتدي من عذاب يومئذ، لو يقدم فدية، فداء، يقدم فداء يفتدي به من عذاب يومئذ، من عذاب يومئذ، يومئذ. والتنوين كما سبقت الإشارة هو تنوين العوض، لأنه معوض به عن جمل سابقة. وتقدير الكلام يتمنى أن يفتدي من عذاب، من العذاب يوم إذ تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. في ذلك اليوم يتمنى أنه يفتدي ببنيه، بأولاده الذين هم فلذة كبده وهم أعز شيء عليه، وفي الدنيا يفدي بنفسه، يفاديهم بنفسه ويدافع عنهم، لكن لشدة أهوال القيامة يتمنى ويحب لو أنه يقبل منه الفداء والفدية ولو بأولاده، يقدم أولاده فداء لينجو هو ببنيه وصاحبته وأخيه أو صاحبته وهي زوجته، يفتدي بزوجته يسلمها وينجوه، وأخيه كذلك يقدم أخاه فدية له لو يقبل منه ذلك، ولكن ما يقبل، وفصيلته التي تؤويه كذلك لو قبل منه الفداء أن يقدم فصيلته، والفصيلة هي القبيلة والعشيرة التي تؤويها، التي كان في الدنيا يأوي إليها، يأوي إلى فصيلته إما بالنسب لأنه منهم، أو لأنه إذا وقعت به الشدة والضائقة أوى إلى فصيلته، إلى عشيرته ليدافع عنه، ليتحمل عنه، ليعينوه. فهذه الفصيلة وهي العشيرة والقبيلة أو الفخذ التي هو منها لو يقبل منه الفداء يقدمها كلها فداء على أن ينجو، يقدم بنيه على أن ينجو، يقدم زوجته، يقدم أخيه لعله أن ينجو، ولكن ليس الأمر كذلك. قال جل وعلا، بل قال ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، بل لو يعني يقبل منه الفداء يقدم جميع من في الأرض كلهم لعله أن ينجو، ينجو من عذاب الله، ولكن ليس الأمر كذلك. قال الله عز وجل، كلا، وكلا كلمة ردع وزجر، كلا، لا، ليس الأمر كذلك، لا يمكن أن يفتدي، بل يلقى عمله ويلقى جزاءه ويجازى على عمله، لأن ربك حكم عدل، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا يدل على شدة الحسرة والندامة التي تلحق بالكفار، وأنهم يتمنون لو يقبل منهم الفداء فيقدمون كل شيء فدية لعلهم أن ينجوا من عذاب الله، ولكن لا يمكن أن يقبل ذلك منهم، بل لا بد أن يلقوا عذاب الله، ولا بد أن يجازوا بعملهم. فانظروا هول المطلع، وانظروا هول الأمر أيها الإخوة، وما زلنا ولله الحمد في دار الإمهال، ما زلنا نستطيع أن نفتدي من عذاب الله بالإيمان بالله، بفعل الواجبات، بترك المنهيات، ما زلنا في فسحة من أمرنا. فعلينا أن نبادر إلى التوبة، وعلينا أن نستقيم على دين الله عز وجل، نقدم فداء قبل أن تخرج الروح، فلا فداء ولا ينفع الإنسان شيء، ولا يحول بينه وبين عذاب الله شيء. قال الله جل وعلا، كلا إنها لظى، كلا إنها لظى، أي إنها النار، سيصل النار. ولظى اسم من أسماء النار، والأصل في التلظي أنه اللهب، يقال لظظ أو لظى بمعنى التهب، والمراد أنها النار لشدة التهابها، فقيل لها لظى أخذا من بعض أوصافها وهي شدة تلهبها واشتعالها مما ينتج عنه شدة الحرارة، فلفداء بل إنها لظى سيصلاها ويدخل النار. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، نزاعة هذا صيغة مبالغة من النزع وهو القطع، والشوى فيه عدة أقوال للمفسرين، فمنهم من قال إن الشوى هي جميع الأعضاء غير الرأس، جميع أعضاء الإنسان يقال لها شوى إلا رأسه، فالنار تنزع أعضاءه، تنزع يديه، تنزع أنفه، تنزع قدميه، تنزع أعضاءه من شدة عذابها وتلظيها وتلهبها، تقطع وتنزع أعضاء هذا المعذب الكافر عياذا بالله من ذلك. وقيل إن جاء عن ابن عباس أن الشوى هي جلدة الرأس، فمن شدة هذه النار تنزع جلدة رأس المعذب الكافر. وجاء أيضا عن ابن عباس في رواية أخرى أن المراد بالشواء الجلود والهام، جلود الناس وهاماتهم رؤوسهم، فالنار تنزع عنهم جلودهم لشدة احتراقها، تنزع جلد المعذب الكافر عياذا بالله إذا حلت به. وقيل المراد بها أطراف اليدين والرجلين، فتنزع أطراف يديه ورجليه وأنامله. وقيل المراد بها بالشوى مكارم الوجه، وقيل الشوى كل شيء إلا القلب، فهي نزاعة للشوى تحرق منه كل شيء إلا قلبه إلى أن تصل إلى قلبه فيصيح صياحا لا يقدر قدره إلا الله. والأقوال في هذا كثيرة، ولكن خلاصتها وصف النار بأنها لظى تتلظى وتلتهب وتنزع جسم بني آدم من أطرافه وجلده وهامة رأسه، تقطعها وتهلكها لشدة عذابها عياذا بالله من ذلك. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، هذه النار تدعو من أدبر وتولى. قال بعض المفسرين المراد أن ملائكة النار وخزنة النار يدعون الذين أدبروا وأعرضوا عن الحق، تولوا ولم يقبلوا الحق ولم يؤمنوا، وإنما ولوه ظهورهم وأدبارهم، فبدل أن يقبلوا عليه بوجوههم ويستسلموا لله أداروا ظهورهم إليه وتولوا، أعرضوا عن الحق وعن قبول الحق، فتدعوهم ملائكة العذاب هلموا إلى النار. وذكر بعض المفسرين بعض الآثار التي تدل على أن النار هي تقول لهم ذلك، فالنار نفسها تدعوهم هلم أيها الكافر هلم أيها المنافق. والحاصل أن النار عياذا بالله تطلب وتدعو الكفار يوم القيامة، فلا يفرون ولا يهربون منها بل يصلونها ويدخلون فيها. إذن هذا اليوم يوم عظيم تشوب له الرؤوس، فينبغي الإنسان أن يعد عدته لما أمامه من الأهوال، ومن ذلك هذه النار التي تتلظى وتنزع جلد الإنسان وأطرافه من شدتها وقوتها، وتدعو كل من أدبر وتولى عن الحق وجمع فأوعى، أي جمع المال فأوعى، جعله في وعاء، والمراد به الظرف أو الوعاء الذي يحفظ به المال، وهذا إشارة إلى أنه اهتم بجمع المال بأي طريق حلال أو حرام، ثم لما جمع المال أوعاه جعله في وعاء ولم ينفقه في وجوه الخير، لم يتصدق به، لم يحسن به إلى المحاويج، لم يعطيهم من مال الله الذي عنده، بل أوعاه وجعله في وعاء وخزنه ولم يخرج حق الله منه. إذن من فعل ذلك فجزاؤه النار، جزاؤه النار. ثم قال جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا، بين جنس الإنسان وأن الإنسان طبيعته خلقه الله هلوعا. والهلوع أحسن ما قيل في تفسيره ما فسره الله به بعد ذلك، فقال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا هو الهلوع. الهلوع هو الذي إذا مسه الشر والمصيبة جزع وتسخط ولم يصبر لذلك، وإذا مسه الخير والنعمة والغنى وأصابه ذلك منع حقوق الله التي أوجب عليه، هذا هو الهلوع. جزوع عند وقوع المصيبة، منوع عند حصول الخير له. وهذا جنس الإنسان إلا من اختصهم الله عز وجل، وهم إلا المصلين أهل الصلاة. إذن هذا جنس الإنسان، هلوع جزوع منوع، إلا المصلين، وهذا الاستثناء استثناء منقطع، لكن المصلين الذين يصلون ويداومون على الصلاة وينفقون أموالهم في وجوه الخير ليسوا بهذه الصفة، فهم في جنات مكرمون. هذا دليل أن الإنسان إذا استقام على دين الله عز وجل أنه يغير من طبعه ومن بعض الصفات الذميمة التي تكون فيه، لأنه يحمل نفسه على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي. قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يداومون على صلاتهم ويحافظون عليها، فلا يصلون في أيام الحج مثلا أو في يوم الجمعة فقط، أو لا يصلون إلا الظهر أو العصر لكن الفجر لا يصلون، لا، دائمون مستمرون مداومون على هذه الصلاة في أوقاتها طيلة حياتهم، فإذا جاء وقت صلاة الفجر صلوها في وقتها، وإذا جاء وقت صلاة الظهر صلوها في وقتها، والعصر والمغرب والعشاء كذلك. لا يقول نصلي شهرا ونتوقف، لا، دائمون منذ أن جرى عليهم قلم التكليف أو منذ أن تابوا إلى الله عز وجل، وهم محافظون على هذه الصلاة كل يوم 5 مرات. هذا فيه دليل على وجوب المداومة على الصلاة والمحافظة عليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فدل على أهمية الأمر، أهمية الصلاة. أيها الإخوة، حافظوا على الصلاة تسعدوا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة صلة بين العبد وربه، حافظ على الصلاة تجد كل خير، تجرك إلى كل خير، توصلك إلى كل خير، وإياك وتركها، فإن تركها سبب لكل شؤم، سبب للبعد عن الله، سبب للتردي في الهلاك، سبب للكفر بالله عز وجل. الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم، أولئك جمع المال فأوعاه وحفظه في وعاء ولم ينفقه. أما هؤلاء المؤمنون الذين لهم الجنة في أموالهم حق معلوم، قيل الحق المعلوم هي الزكاة المفروضة، زكاة مفروضة، وقال بعض أهل العلم بل هو حق غير الزكاة، فالمسلم يجب عليه في ماله، تجب عليه الزكاة إذا توفرت شروطها، ويجب عليه أيضا أن يعطي من ماله شيئا فوق الزكاة ما تجود به نفسه، ما تجود به نفسه، فكما أنه يزكي كذلك يعطي شيئا من ماله، يمنح يتصدق. هذه صفات أهل الجنة في أموالهم، والذين في أموالهم حق معلوم، ورجح بعض المفسرين أنه الزكاة لأنه قال حق معلوم، والمعلوم هو المقدر بالشرع، ربع العشر أو نصف العشر أو العشر على ضوء ما جاءت به نصوص، النصوص التي دلت على مقدار الزكاة للسائل والمحروم. في أموالهم حق معلوم لمن؟ لمن يرجون نفعه؟ لمن يرجون واسطته؟ لا، للسائل الفقير الذي يسأل الناس ويتكفف الناس، أعطوني تصدقوا عليه ما عنده شيء. وكذلك في أموالهم حق للمحروم، والمحروم فيه أقوال، أظهرها أنه المحتاج الذي يتعفف عن سؤال الناس، هو محروم، حرم، ما عنده مال، قدر الله عليه الفقر، لكنه رجل متعفف لا يسأل الناس إلحافا، سماهم في وجوههم، متعفف يظهر العفة والغنى ولا يتكلم ولا يسأل الناس، فهو من محروم، يعني قد حرم المال ما عنده مال، لكنه أيضا متعفف عن السؤال. فهؤلاء المؤمنون أصحاب فطنة، فيتفطنون لأمثال هؤلاء، فيرى هذا الرجل ويراه متعففا فيعطيه من ماله فيتصدق عليه، مع أنه ما سأل مثل الأول، ولكن علم أنه محتاج. هذا فيه دليل على ملاحظة المسلم لمن حوله من إخوانه، إنه يعرف حالهم ويعرف المحتاج منهم ومن تلزم عليه الصدقة. وقيل في المحروم هو من لا سهم له في الغنيمة ولا يجرى له شيء من الفيء، وهذا لا شك أنه محروم. وقيل إن المحروم هو الذي أصيب ثمره وزرعه بآفة ومصيبة فأهلكته، وقيل هو الذي أصابته جائحة في ماله مطلقا، وكل هذه الأقوال حق. فالمراد المحروم الذي ليس عنده مال أو أصابه ما ذهب بماله وأحرمه منه. فهؤلاء المؤمنون يتفطنون لهؤلاء فيجودون عليهم بشيء من مالهم، وهذا يؤيد أن الحق المعلوم غير الزكاة. قوله معلوم يؤيد أنها الزكاة المفروضة، وقوله هنا للسائل والمحروم دل على أنها غير الزكاة، لأن المحروم قد يكون غنيا لكن أصابته الجائحة وأهلكت زرعه. فالحاصل أن المؤمنين ينفقون من أموالهم بالليل والنهار ويعطون السائلين الذين يسألونهم ويتكففونهم، ويعطون كذلك من لم يسأل إذا علموا أنه محتاج إلى المال. قال والذين يصدقون بيوم الدين، يصدقون بيوم الدين بيوم الجزاء والحساب ويوم القيامة، هذا من أركان الإيمان، هم مؤمنون باليوم الآخر ومصدقون به، ولهذا يعملون العمل الذي ينجيهم منه ويخافون ذلك اليوم. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، هم من عذاب الله مشفقون، خائفون وجلون، يخافون عذاب الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن عذاب الله شديد وأنه لا أحد يخلو من الذنوب، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذه حال المؤمنين، يشفقون من العذاب ويخافون، بخلاف بعض المغرورين الذي يقول أنا لا أعبد الله خوفا من عذابه أو رجاء جنته، وإنما فناء فيه. هذا قول باطل خلاف صفات المؤمنين. المؤمنون يعبدون الله يخشون عذابه ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويطمعون في جنته، هذه أوصافهم. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، خائفون وجلون أن يقع بهم العذاب. إن عذاب ربهم غير مأمون، عذاب الله عز وجل غير مأمون، لا يأمنه إلا من لا قلب له ولا عقل له، لأن العباد مهما عملوا عملهم لا ينجيهم من عذاب الله، ما ينجيهم إلا رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد ينجو بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلو أن الله جل وعلا عامل العباد بما يستحقون لعذبهم جميعا وما كان لهم ظالما، ولكنه برحمته جل وعلا وفضله يمن على من يمن عليه من عباده فيدخلهم جنته. فعذاب الله غير مأمون ولا يأمنه إلا الكافر أو المنافق، بل المؤمن يخاف منه، ولهذا تجده دائما وأبدا يعمل الأعمال الصالحة خشية أن يصيبه هذا العذاب. والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم فلا يقعون في الزنا ولا يقعون فيما حرم الله عز وجل عليهم، فيحفظ فرجه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يحفظ فرجه فلا يزني ولا يجامع من لا يحل له ذلك إلا على زوجته أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملك اليمين، يشتري أمة مملوكة تكون ملك يمين له فلا لوم عليه في ذلك، فهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لا يلامون على ذلك كونه لا يحفظ فرجه من زوجته ومن ملك يمينه، لا يلام على ذلك بل يؤجر على ذلك، والزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال من رغب عن سنتي فليس مني، قال وأنا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا أمر يحمدون عليه. قال فمن ابتغى وراء ذلك، من ابتغى وراء الزوجة ووراء ملك اليمين فأراد أن يفعل بغير هاتين بغير جنس الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون، والعادون هم المتجاوزون للحدود، العادون الذين اعتدوا وجاوزوا الحدود فوقعوا فيما حرم الله عز وجل عليهم. وهذه الآية دليل على تحريم ما يسمى بالعادة السرية أو الاستمناء، فإنه حرام لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس من إتيان الزوجة ولا إتيان ملك اليمين، وقد قال الله عز وجل في من تجاوز هذين الأمرين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والعادة السرية من ذلك، فالفاعل لها عادي متجاوز للحد وقع في أمر محرم عليه التوبة والاستغفار من ذلك، مع ما ثبت في الطب من كثرة أضرار ما يسمى بالعادة السرية تورث أمراضا كثيرة، وقد تكون تتسبب في عدم الإنجاب إلى غير ذلك. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من هذه العادة القبيحة وأن يتجنبها، وإذا خشي من زيادة خشي العنت وزيادة الشهوة فإن عليه بالصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستطع يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وجاء يعني قاطع، من وجع الشيء يجأه إذا قطعه، فالذي لا يجد لا يستطيع الزواج عليه بالصيام ولا يلجأ إلى هذه العادة المحرمة. قال جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذا من أوصاف هؤلاء المؤمنين أهل الجنة أنهم لأماناتهم مأتمنوا عليه من الأمانات، وضع عندهم من الأمانات، ولعهودهم كذلك راعون، يراعون الأمانة فيحفظونها ويصونونها ولا يخونونها ويردونها إلى من ائتمنهم عليها، وكذلك للعهود يحفظون العهود إذا أعطوا عهدا يوفون بالعهد ولا ينقضون الميثاق، هذه من صفات أهل الجنة. والذين هم بشهاداتهم قائمون، إذا شهدوا على أمر وشهدوا شيئا يشهدون بالحق، يقومون بالشهادة على وجهها، فيشهدون بالحق ولو كان على أقرب قريب، ولو كان على آبائهم وأبنائهم وإخوانهم أو حتى ولو كان على أنفسهم، فهم قائمون بأمر الشهادة. والذين هم على صلاتهم يحافظون، يحافظون على صلاتهم، يحافظون على طهارتها، يحافظون على شروطها، يحافظون على أركانها وواجباتها وسننها، ويحافظون على أوقاتها كذلك، فهم محافظون على الصلاة لا يتركونها، ويحافظون على ما يجب لها فيأتون بشروطها بأركانها بواجباتها ما تحتاج إليه من طهارة ما تحتاج إليه من خشوع، يحافظون على صلاتهم، أولئك في جنات مكرمون، هؤلاء في جنات مكرمون، أكرمهم الله عز وجل غاية الكرامة وأفضل الكرامة، وهي الثواب العظيم والنعيم المقيم في جنات الخلد. وعبر عنهم باسم الإشارة الدال على البعد، مع أن الخطاب عنهم والسياق مع أهل الجنة فلم يقل هؤلاء في جنات مكرمون، لكن قال أولئك. لماذا؟ أتى باسم الإشارة الدال على البعيد ليبين علو مكانتهم، وأنهم بلغوا منزلة عظيمة في الخير، وبلغوا منزلا عظيما ومكانة عالية، فأشار إليهم باسم الإشارة الدالة على البعيد، ثم قال جل وعلا فما للذين كفروا قبلك مطيعين، هذا استفهام إنكاري تعجبي، فما للذين كفروا وهم كفار قريش وغيرهم قبلك أي, نحو أي نحوك قبلك يقال قبل الشيء نحوه مهطعين الإهطاع هو مد العنق عند السير والمراد ما لهؤلاء القوم يأتون إليك مسرعين مادي أعناقهم مديم النظر إليك وهم يفعلون ذلك إما على سبيل الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو على سبيل اعتقاد أن مجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلوسهم حوله ولو لم يؤمنوا به ولو لم يتبعوه أن ذلك يجزي عنهم شيئا ويجزي عليهم شيئا فمال الذين كفروا قبلك مهطعين ما بالهم ما لهم أي شيء فيهم يأتون نحوك قبلك يجيئون إليك مسرعين مادي أعناقهم عن اليمين وعن الشمال عزين يجلسون عن يمينك وعن شمالك ويكونون حولك مع عدم إيمانهم بك ولكن إما أن يحضروا ليستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ليصدوا الناس عن دينه عن اليمين وعن الشمال عزين عزين جمع عزة وعزة المراد بها الفرقة من الناس فهم عن اليمين وعن الشمال عزين أي جماعات متفرقين جماعة عن يمينك وجماعة عن شمالك ثم قال أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم هم مع كفرهم يطمع كل واحد منهم هؤلاء الذين يأتون إليك وهم الكفار يطمع كل واحد منهم أن يدخل جنة نعيم مع أنه كافر بالله عز وجل لكن يقول لا نحن أحسن حالا من المؤمنين نحن أحسن حالا من هؤلاء الضعفاء الذين معك وكما تقول لكم الجنة نحن نطمع في الجنة أيضا وهذه دعوة باطلة أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم وهو لم يعمل لها ولم يقدم العمل الذي يوصل إليها وهو الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه واتباع الحق كلا هذه كلمة ردع وزجر لا يمكن أن يكون لهم ذلك لا يمكن أن يدخل أحدهم جنة نعيم وهو كافر بالله جل وعلا بل يدخل الجحيم كلا ثم قال إنا خلقناهم مما يعلمون يذكر هؤلاء الكفار بضعفهم إنا خلقناهم مما يعلمون من ماء مهين هذا أصل خلقتهم فلماذا يتكبرون عن الحق لماذا لا يؤمنون بالله لماذا لا يستجيبون للحق ما الذي غرهم وهم خلقوا من ماء مهين كما قال بعض السلف قال يا ابن آدم كيف تتكبر وقد خرجت من مخرج البول مرتين خرج منيا من أبيه من فرج أبيه وخرج مولودا من فرج أمه فكيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين ومع ذلك هو يحمل العذرة والأذى في بطنه قال كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فلا أقسم مرة معنا أن لا هنا لنفي كلام سابق فهنا هي لنفي ما قاله الكفار وزعموه أن الله عز وجل ما يستطيع أن يعيدهم ولا أن يبعثهم وطالبوا بإهلاكهم إن كان صادقا فقال الله عز وجل فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون المشارق والمغارب المراد بها مشرق كل يوم ومغرب كل يوم مشرق الشمس كل يوم فكل يوم لها مشرق ولهذا يلاحظ أنها يختلف مشرقها في الصيف عنه في الشتاء فكل يوم له مشرق وكذلك له مغرب فجمع المشارق باعتبار تعددها أو باعتبار تعدد ما يشرق وما يغرب فالذي يشرق تشرق الشمس والقمر والنجوم الكواكب وكذلك تغرب فجمعها إما باعتبار مشرق كل يوم ومغربه أو باعتبار تعدد ما يشرق وما يغرب فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، لأنه جل وعلا على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، على أن نبدل خيرا منهم، نستبدل هؤلاء ونهلكهم ونأتي بقوم يؤمنون جميعا ويكونون خيرا منهم في الإيمان وفي العمل، وما نحن بمسبوقين، لا يسبقنا أحد في ذلك لو أردناه، ولا يستطيع أحد أن يخلق غيرنا، نحن الخالقون. فلو أردنا أن نبدلهم ونستبدلهم بغيرهم ممن هو خير منهم لفعلنا، ولا يسبقنا أحد على ذلك ولا يعجزنا ذلك، ولكن اقتضت حكمته أنه لا يبدلهم بغيرهم، بل يجازيهم ويطالبهم بالإيمان ويهلكهم ويعذبهم على ذلك. قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ذرهم أي اتركهم يا محمد يخوضوا. والخوض الأصل فيه هو الكلام الكثير، الكلام الكثير، والمراد به خوضهم في القرآن بأنه سحر بأنه شعر، خوضهم في النبي كاهن ساحر، خوضهم في المسلمين احتقارهم لهم. فذرهم وما يخوضون به ويتكلمون به ويهذون به، فذرهم يخوضوا ويلعبوا، يلعبوا لأن حياتهم لعب، واللعب هو الهزل والهزء، حياتهم كلها هزل كلها استهزاء ليست جد. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، حتى يلاقوا يومهم، يوم تخرج أرواحهم فيلاقون عملهم الذي اليوم الذي وعدهم الله عز وجل. فالله وعد كل إنسان الوفاة، خروج الروح، وكذلك يوم القيامة، اليوم الذي يحاسب فيه العباد ويجازون على عملهم، وهذا في غاية التهديد والتخويف والتحذير. فذرهم حتى يلاقوا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهذا دليل على أن هذا أمر حاصل ومتحقق. ثم قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا، بين هذا اليوم، ما هو ذلك اليوم الذي يوعدون، الذي وعدهم الله إياه وتوعدهم وهددهم إياه؟ يوم يخرجون من الأجداث، والأجداث جمع جدث وهو القبر، يوم يخرجون من قبورهم، يوم ينشرون يبعثون، فيخرجون من قبورهم إلى ربهم كأنهم إلى نصب يوفضون. النصب فيها قراءتان، نصب ونصب، والمراد بها الأصنام. يوم القيامة يخرجون مسرعين من قبورهم إلى الموقف كما كانوا يفعلون في الدنيا حينما كانوا يوفضون، ويوفضون مضارع من أوفض يوفض، إذا أسرع وعدى بسرعة، يقال أوفض الرجل إذا عدى مشى بسرعة. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، متى ذلك اليوم؟ يوم يخرجون من قبورهم مسرعين كما كانوا يفعلون في الدنيا حينما كانوا يذهبون إلى الأصنام مسرعين إليها خاضعين لها يتعبدون لها، كانوا يعظمونها في الدنيا. فيوم القيامة يخرجون للجزاء والحساب مسرعين كما كانوا يفعلون في الدنيا عند أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. ثم قال جل وعلا خاشعة أبصارهم، هذا حال، أي والحال أنهم يوم يخرجون من الأجداث ويوم يوفضون ويسرعون إلى الموقف، الحال أن أبصارهم خاشعة أي ذليلة حقيرة، ما يرفعون أبصارهم من الذل والخزي والعار الذي لحق بهم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي تعلوهم وتكسوهم وتغطيهم ذلة في وجوههم وسواد في وجوههم وقترة في وجوههم بسبب أعمالهم القبيحة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، وعدهم الله عز وجل إياه، وهذا دليل على تحقق وقوع يوم القيامة وأنه يوم واقع ولا محالة. فعلى كل إنسان أن يؤمن بذلك اليوم وأن يعد العدة لينجو منه، وإنما يكون ذلك بالعمل الصالح وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله والحذر من معصية الله عز وجل ومعصية رسوله. ونكتفي بهذا القدر ونستمع ما تيسر من الأسئلة.